سلام صلي وسلم سلم في ذاك المقام خذوا بيدي بيدي باب باب باب السلام صلي وسلم سلم في ذاك المقام عسى السلام رد السلام علينا علينا أكيد وحيدوا علي وصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد يا للمدينة أنا روحي رهينة أحمد محمد طه نبينا لا تتركونا ما يواصلونا فالواصل منكم فذاك عيدوا قليلا خليلا مني وارحم خليلا مذرا تحيرا لو كنت مثلي عاشقا لعذرتني بعشق فتى ما مثله بين الورى. الله الله الله. قالوا الحبيب بدا بخده عنبرا والورد حوله بالمحاسن أزهرا بدا بوجهه طمرا والورد حوله بالمحاسن أزهرا لمعت بروق الحسن فوق جبينه لمعت بروق الحسن فوق جبينه وعيونه سود الجفون محبا لو كنت مثلي عاشقا لعذرتني بعشق فتى ما مثله بين الورى عار على العشاق إذ لم يرحموا بدم جرى يا معشر العشاق داموا عاشقا أمسى قتيلا في الغرام الغرام الغرام أمسى قتيلا في الغرام وما حرموني حرموني مختار قصدي أزورك وأتمنى وأزور مصلي في المحراب وأطلب من الله وأتمنى قصدي أزور ليل تعب وتستر قبح الرجال ما لا احتجى وتعالى ما لا احتجى وتعالى ليت Oh. ربنا محمد بن هاشم بن غالب بن مبارك خير الأنام كلهم بابهم والحضاري خير الأنام كلهم بابهم والحضاري واليتيم وسرت مع العشاق في كل مذهبي وأن غنائي غض طرفك رحمتي وأصبحت بين الناس شبها جنتي يلومونني أني تمنيت حبا يلومونني كل مذهبي وأن بنائي غض طرف كرامتي وأصبحت بين الناس شبه مجنبي على أنني ما شفني وجد حرقة لوصل غواني والبنان المخضب وما كنت ممن تسلب بحوحه وما كان قلبي للعدارة العبي يلومونني أني تغليت بالرسول محمد وكيف يلام المرء في يلومونني ما حدا يلومني أني تغنيت بالهوى وصرت مع العشاق في كل مذهبي وأن بنائي غض طرف كرامتي وأصبحت بين الناس شبه مجنبي على أنني ما شفني الوجد حرقة لوصل الغواني والبنان مخضبي وما كنت ممن تسلب الحور روحه وما كان قلبي للعذارى ملعبي تغنيت حبا بالرسول محمد وكيف يلام المرء في حب النبي ولست أبالي أن يقال أخا هوى وفي حبي المختار كل التأدب مدوم